كل شيء. ومن أحسن قولا ممن دعا كمان كمان يا اخويا. الله يتجلى عليك. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. الله اكبر. الله اكبر. يا حلو يا شيخ محمد. الله اكبر. الله يا روح. ايوه روح هيك كمان. العربية يا سلام. الله اكبر. ومن احسن قولا لا اله الا الله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. يا خير. انا ما سمعتكش عن دم غني مهني كده. يا سلام. والله العظيم. والله انت من فوق الواحد. يا ولد يا ناس. والله العظيم زي ما بقول لك. نادر اهو يا شيخ محمد. اهلا نادر بس. طب معلش. مال غضب عننا ومال محمد عمارة. ومن أحسن قولا ممن دعا. الله. يا سلام. أيوة جميل. يا سيدنا والله. يا قرآن. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا روحي كده. يا روحي يا أخوي. فكرنا يا طالب الحاجات اللي مش موجودة النهاردة أبدا. موجود النهارده. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. كمان يا ابو اسمع اوقف رجلك في بوسك النبي يا شيخ سبحان الله عشان خاطري النبي الله يكرمك ما تسمعش حاجة تانية. ايوه يا شيخ. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. يا عائل قوي يا اخوي. ادفع بالتي هي احسن كده. يا سلام. نعم نعم نعم يا روح. يا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يكرمك يا ابو محمد. تعالى تعالى مش عارف الله يسعد عليك يا رب. انا بشد يا رب. الله يا سيدي. الله الله الله. وما يلقاها الا الذين صبروا. نعم. الله اكبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا سلام. كمان كمان يا بابا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. يا سلام. قبل كده شوية عشان الشريط خلص. بس قبل كده اتحمل انت بقى. اقلب الوش عشان. لا إله إلا الله. طيب. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. الله الله. لا إله إلا الله. والنبي قبل كده بشويه محمد عشان ولا تستوي الحسنة. قلبنا الشريف. ولا نحن أولياؤكم في حاجة كمان الآخر. نحن أولياؤكم كمان. أيوة حبيبي. ومن أحسن قولا ممن من دعا إلى الله وعمل صالحا. يا روحي كده يا حبيبي كده يا روحي. الله ابو عمران يا حلو. وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يا خلي يا سلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. كمان يا شيخ. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله الله الله الله يا حبيبي. الله أكبر. وما يلقاها يا سلام. يا سلام. والنبي كتير. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. نعم. يا سلام. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها الله الله الله الله الله الله الله الله. سلام يا روح. وما يلقى سيدنا يا رب حلاوتك يا شيخ يونس والله مش حلاوتك يا شيخ عمران حلاوتك يا سلام والله يا سلام يا شيخ يونس يا هل كمان وحتى الله الله هناك فرق يا سيدنا الله وما يلقى نعم كده يا سيدنا الله يقويك يا محمد الله وما ينقى ما إلا الذين صبروا وما ينقى الله يا روحي يا حبيبي خير يا بابا شرح الله وسلم الله يا شرح الله وسلم الله يقويك يا شيخ محمد يا رب وسلم عليك يا رب يا سلام يا رب اللهم كن يا رب اللهم كن يا رب وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يا سلام يا روحي يا روحي ومن آياته الليل فكرني انا بقول لك انا محروم بحاجات والنبي كمان ايات النبي يا شيخ محمد دي ده ومن اياتي كمان يا شيخ ومن اياتي والله العظيم ولا الله يوفقك ومن اياتي الليل والنهار والشمس الله الله الله الله الله الله يقويك. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. تقرير كده. طيب الله الله الله. Yeah.